بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، وهو واسع الفضل والمنة، لذا فإنه لا يظلم العباد شيئا، بل إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، يجزي على الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لذا فإن العبد فطر على أن النظر إلى الثواب والأجر شيء مرغوب له، وهو الذي يدفعه إلى العمل والصبر، لأنه يرى جزاء وأجرا في نهاية المطاف وعند منتهى السفر، خاصة إذا كان هذا الجزاء والأجر من الله تبارك وتعالى صاحب الفضل والمنة، وأن كلامه صدق وأن وعده حق. لذا يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن أمر تحدثنا عنه كثيرا ونعيد الحديث عنه لاحتياجنا دائما إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكره ويذكر أصحابه به، ألا وهو الأجر والثواب الأعظم الذي يعده الله تعالى لعباده الصالحين، وهو رضا الله تبارك وتعالى والجنة. وكانت كلمة الجنة عند من يعيها تخطف بصره وتشغل مشاعره، تهدئ وتطمئن قلبه، الكلمة وحدها، لأنه يعلم، وإن لم يعلم جميع صفاتها لكنه يكفيه أن يعلم أن الله هو الذي أعدها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت الأمور يذكر أصحابه دائما بهذا الجزاء. لذلك لما أتاه الصحابة من المدينة الأنصار يبايعونه بيعة العقبة. وبيعة العقبة كان معناها أنهم سيقاتلون الأحمر والأسود، أنهم سيقفون أمام الدنيا بأسرها، أنهم سيبذلون المال، سيبذلون حياتهم، قد يخسرون كل شيء. لذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: يا رسول الله، إننا بذلك سنقاتل الأحمر والأسود، فما لنا؟ فما المقابل؟ فما لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة، لكم الجنة. فما تردد منهم رجل من 70 رجلا إلا وقالوا جميعا حتى المرأتان: مد يدك يا رسول الله نبايعه. إن هذه تجارة لا تبور، لكم الجنة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت الأمور يذكر أصحابه دائما بهذا الجزاء والثواب. لذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يرغب في كفالة الأيتام وفي إطعامهم وفي العمل على حاجاتهم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، في الجنة كهاتين. فضمن له الجنة وضمن له علو المنزلة، الجنة. فكان هذا هو أعظم جزاء وأجر يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان هذا هو منتهى الآمال والغايات لكل مسلم. لذلك لما يأتيه خادمه صلى الله عليه وسلم ويقدم له الخدمة والماء والوضوء، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، تمنى شيئا أقدمه لك. فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك شيء آخر؟ قال: هو ذاك، هو ذاك، لا أريد شيئا غير ذلك. لذلك كان هذا هو أعظم جزاء يكون أمام عين المسلم، وهو الذي يدفعه إليه، لأن الله تعالى فطر العباد على أن كل عمل لابد له من نتيجة، وليس هناك من نتيجة أعظم من رضا الله تعالى والجنة. لذلك لو نظرنا لها نظرة سريعة نعلم صفاتها وما أعد الله للمسلمين فيها، الذين تعبوا في هذه الدنيا، الذين صبروا، صبروا على البلاء، صبروا على الفقر، صبروا عن المعاصي، غضوا أبصارهم، حفظوا فروجهم، داوموا على الجمع والجماعات، تعبوا وصبروا. لذلك فالله تبارك وتعالى أعد لهم هذا الجزاء. وإذا نظرت بعين البصيرة تجد أن العبد مهما عظم عمله فإنه لا يرتقي، لا أقول إلى الجنة بل إلى الدنو منها، فإن الأجر يتناسب مع العمل. لكن الله تعالى إذا كان هو المعطي فإن الأجر لا يتناسب أبدا مع العمل، ستجد العمل حقيرا قليلا بالنظر لهذا الجزاء العظيم. لذلك جعل الله تبارك وتعالى أول صفاتها يراها العبد قبل أن يصل إليها، ألا وهو ريح الجنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن الجنة لا تفاجأ بها فجأة، بل إنك من بعيد تشعر أنك تقدم عليها أو هي تزدلف إليك. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 سنة، مسيرة 40 سنة يصل إليك ريحها. بل قد يكون الأمر أعظم من ذلك، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن ريحها قد يتخطى العقبات والمسافات، بل قد ينزل إلى هذه الأرض الدنيا ويشمه بعض الصالحين. وهذا هو حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقول: أن عمي أنس بن النضر لم يرى ويحضر غزوة بدر، فقال في نفسه: لو رأيت موقفا، أي غزوة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليرين الله ما أصنع. ثم جاءت غزوة أحد، يقول سعد: فلقيت أنس وهو ذاهب إلى أرض المعركة، فقلت له: إلى أين؟ فقال: إلى أحد. ثم سكت هنيهة وقال: يا سعد، إني أجد ريح الجنة دون أحد، إني أجد ريح الجنة عند أحد. لذلك يقول ابن القيم: وهذا من الكرامات أن يشم أنس ريح الجنة وهو على الأرض، لكن الله تعالى الرحيم يجذبه ويرغبه. إنه لم يكتفي سبحانه أنه يعلم صفات الجنة، بل إن ريحها يشمها أنس وهو في الأرض، وهو في الأرض، هذا ريحها يصل على مسافات بعيدة. يا ريت الصوت تتقارب إن شاء الله، تقارب، يصل على مسافات بعيدة. ثم إذا دنوت منها رأيت أبوابها، رأيت أبوابها الثمانية، وإن رحمة الله غلبت غضبه. إن الله جعل للنار سبعة أبواب، وجعل للجنة ثمانية، ثمانية أبواب. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن ما بين مصراعي الجنة سعة الباب كما بين مكة وبصرى. وفي رواية: يسير الراكب المجد ثلاثة أيام بلياليها لا يفطر ليلا ولا نهارا حتى يبلغها سعة أبوابها. يسير الراكب بينها ثلاثة أيام لا يفطر حتى يصل إلى سعة الباب الواحد، وجعل الله منها ثمانية أبواب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي عليه يوم وله كضيز، أي ازدحام من كثرة الداخلين. لذلك فالله تبارك وتعالى يجعل ذلك قريبا منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. لكن ذلك إذا خرج من قلب مؤمن خالص مخلص صاف موصول بربه، فإن الجنة قريبة منك على عظم هذا الأجر وعلى سعتها. لذلك يبين صلى الله عليه وسلم أن الجنة لها ثمانية أبواب، وما بين كل باب والباب الآخر كما يروي الترمذي مسيرة 70 خريفا، 70 سنة بين كل باب والباب الآخر. إن هذا أمر لا يتصوره العقل. لذلك لما علم الله تعالى أن العقل قد لا يستطيع تصور هذه السعة، قال تعالى: جنة عرضها، لا أقول طولها، عرضها السماوات والأرض، هذا هو عرضها، فما بالك بطولها. إن الله تعالى يصف لك الجنة لسببين: السبب الأول لكي يرغبك في أن تصل إلى هذا المنتهى والأجر، والسبب الثاني لتعلم قدر الخسارة التي تخسرها إذا ضاع منك هذا الأجر العظيم، وتعلم أن كنوز الدنيا ونعيمها وشهواتها لا تساوي موضع صوت في الجنة، موضع صوت في الجنة. لذلك لو اقتربت منها ودخلتها رأيت فيها عجبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: الجنة لبنة من ذهب، أي طوبة من ذهب، ولبنة من فضة ملاطها المسك الذي تدهن به، حصباؤها اللؤلؤ والمرجان، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد لا يموت، لا يفنى شبابه ولا تفلى ثيابه. هذا هو أيكلها، لبنة من ذهب، لبنة من فضة، الملاط المسك، الحصباء اللؤلؤ والمرجان. لذلك يقول ابن عباس عن أرضها لما سئل ما أرض الجنة، قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة، مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. ثم قالوا له: وما نورها؟ ما نورها؟ فقال ابن عباس: أرأيت الساعة التي بعد الفجر قبل شروق الشمس؟ فهذا ضوءها، فهذا ضوءها بعد الفجر قبل الشروق، ضوء لا شمس فيه ولا زمهرير، فهذا ضوءها. وهذا ما أعد الله تعالى لعباده الصالحين، إذا دخلت فيها رأيت قصورها ومبانيها وبناءها الذي أعده الله تعالى بيده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. انظر إلى الأبراج العالية وكيف تخطف أبصار الناس، تلفت نظرك وإن لم تقصد. كلما كان البناء شاهقا معدا جميلا لا بد أن يشغل بالك ونظرك وقلبك. لذلك أعد الله تعالى هذا البناء في السماء 60 ميلا، هذا بيت واحد. لك أن تتصور قصر مشيد عظيم بناه الله تعالى من ذهب، قطعة واحدة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت: لمن؟ قالوا: لفتى من قريش. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم: قلت أنا، لأن هذا القصر العظيم بهذه الإشادة لا تصلح إلا لنبي، فقلت أنا. قالوا: بل لعمر بن الخطاب. قال: فهممت أن أدخله لأرى ما بداخله، فتذكرت غيرة عمر فأبيت ورجعت. فلما قص على عمر بكى رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أو عليك أغار؟ أو عليك أغار وأنت السبب في هذا الفضل وهذه المنة وهذا الأجر العظيم؟ أعد الله تبارك وتعالى مساكن طيبة لهم غرف من فوقها غرف مبنية، أدوار، لأن الله يعلم نفوس البشر وأنها تحب هذا العلو، والعبد يكفيه أن يعيش في غرفة واحدة في جنة الرحمن، هذا يشغله ويسعده. لكن الله تعالى يعلم نفوس البشر، يعلم نفوس البشر. لذلك فإذا أراد الله تعالى أن يثبت عبدا على هذا الدين رأوا الجنة رؤية حقيقية أسكنها في قلبه وشغلت روحه وباله. يقول رافع ابن عبد الله فيما يرويه أهل السير: حدثنا هشام بن يحيى الكناني قال: لو حدثنكم حديثا سمعته بأذني ورأيته بعيني. قال: غزونا أرض الروم وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل المدينة، وكان معنا رجل يسمى سعيد بن الحظ، وكان ذا حظ من العبادة، كنا نرأف بحاله من كثرة عبادته، وكنت أي هشام يقول أستصغر نفسي وأستقل عملي أمامه. يقول: وجاءت نوبتي معه ذات يوم، كل اثنين من الحراس يحرسون سويا، فجاءت نوبتي معه فقلت له: أي سعيد أرح نفسك فإن لبدنك عليك حقا. فقال لي: يا أخي إنما هي أوقات تقضى وأيام تعد، وقد حضرنا ما ترى، أي من القتال والجهاد، وأنا أرجو أن ألقى الله تعالى وهو راض عني. قال هشام: فدعوت له وسألت الله لي وله التثبيت. قال: وبالليل استعصى علينا حصن، فرأيت من سعيد هذا الجد والاجتهاد والصلاة والدعاء والتضرع. ثم لما أصبح الصباح قلت: يا سعيد استرح، إنك لا تدري ما يحدث في الصباح وأنا سأحرس. قال: فذهب سعيد في ظل خيمة واستراح، فسمعت صوتا يأتي من ناحيته فأقبلت إليه، خفت أن يكون العدو ناله بأذى، فرأيته ساكنا، لكن رأيته يضحك ويبتسم ويمد يده ويقول: الآن إذن، الآن إذن. ثم ردها بلطف، ثم قام خائفا مزعورا، فاحتضنته حتى هدأ، وقلت: يا سعيد لقد رأيت منك عجبا وسمعت منك عجبا، فحدثني بما رأيت. قال: عافني. قلت له: حدثني لعل الله ينفعني بما رأيت. فقال: أحدثك لكن عهدا عليك أن تكتم أمري ما حييت. فقال: لك ذلك. فقال سعيد: رأيت فيما يرى النائم كأن رجلين أتياني في أحسن ما ترى من صورة الرجال، وقال لي: أبشر يا سعيد، لقد غفر ذنبك وقبل عملك وعجلت لك طيباتك في حياتك الدنيا. ثم قال لي: انطلق لكي نريك ما أعد الله لك. فأخذاني ودخلا قصرا عظيما، فرأيت فيه امرأة حسناء، فأقبلت عليها وقلت لها: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك. فقلت: إذن أين أنا؟ قالت: أنت في جنة المأوى. فمددت يدي إليها لما قالت: أنا زوجتك، فرددتها بلطف وقالت: لا بعد، لا بعد، إنك ستعود إلى الدنيا. قلت: لا أريد الرجوع. قالت: إنه كان أمرا مقضيا، ستعود ثلاثة أيام ثم تفطر عندنا. فقامت فقمت لها إجلالا فإذا أنا قد استيقظ. قال هشام: أبشر يا سعيد، لقد عجل الله لك البشرى في حياتك الدنيا وأراك الله ثواب عملك. يقول هشام: فقلت لأرين ما يفعل سعيد. فقام رحمه الله صائما يقاتل العدو ويحدث بهم النكاية، ثم يعود في المساء ويأتي الناس يتحدثون في سيرة سعيد، يقولون لهشام: يا أبا الوليد، لقد رأينا من هذا الرجل عجبا، إنه يلقي نفسه تحت السهام والرماح يطلب الموت وكل ذلك يصرف عنه. فقلت في نفسي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وقام سعيد بعدما أفطر على قليل من الطعام، قام ليله قائما يدعو، ثم جاء اليوم الثاني وفعل مثل ما فعل، ثم جاء اليوم الثالث فقال هشام: فقلت لأكونن بجانبه لأرى ماذا يصنع، إنه اليوم الثالث. قال: فقمت بجانبه أقاتل معه، لكنني لم أصبر أن أفعل مثل ما فعل وهو يغوص في قلب العدو ويحدث النكاية، حتى إذا دنت الشمس من الغروب وهو أنشط ما كان عليه رجل من أعلى الحصن فضربه بسهم فوقع في نحره، فقر، فأسرعت إليه وناديت الناس فاحتملناه فوجدته في آخر رمق، فقلت له: أبشر يا سعيد، هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما. قال: فنظر إلي وعض شفته السفلى وأومى إلي بعينه وقال: اكتم أمري والملتقى الجنة. ثم نظر إلى السماء وقال آخر ما قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده. وفاضت روحه رحمه الله. إن الله تعالى رب جواد كريم، أوسع لك الفضل وأوسع لك المنة وأعد لك نعيما باق لا ينفد لا يقارن بنعيم الدنيا، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. الطير اسمه طير، الفاكهة اسمها فاكهة، الاسم فقط، لكن الطعم، اللون، الرائحة، الخير والنعيم لا يساوى بنعيم الدنيا. فهل هناك عاقل يبيع هذا النعيم الباقي بهذا النعيم الذي ينفد؟ إن هذا عقل رجل مسلم. إن الكافر كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في أول ما يسلم، وإذا قال له: لك الجنة، ما تردد، ما تردد في الإسلام، لأنه يعلم ما معنى الجنة وإن كان لا يعلم صفاتها. لذلك فإن الله تعالى لما علم أن أعظم شهوة تفتن الناس والشباب هي فتنة النساء، فأرعى الله تعالى وأعطى الرعاية الكاملة للحديث عن نساء الجنة، لتعلم أنك لن تخسر أبدا وأن الله سيعوضك أعظم تعويض وعطاء، وأنك إذا خسرت ذلك خسرت نعيما عظيما. أعلمك الله تعالى: إن كنت تبحث عن الجمال فإن جمالهن أعظم جمال، إن كنت تبحث عن الطهارة فإن لك فيها أزواج مطهرة، إن كنت تبحث عن البكر فإن لك فيها أبكارا عربا أترابا، إن كنت تبحث عن العفيفة فإن لك فيها قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، ستجد ما أعد الله تبارك وتعالى لك هناك. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنا جلوسا عند كعب فقال: لو أن حوراء من الجنة مدت يدها من السماء لأضاءت الأرض كما تضيء الشمس. ثم قال كعب: أقول يدها فكيف بوجهها وحسنها؟ أقول يدها فكيف بالوجه وحسنه وجماله؟ يد لو تدلت تضيء الأرض كلها. لذلك يقول عطاء السلمي: قلنا ليزيد الرقاشي: ذكرنا بالجنة. فقال: لقد روينا أن الحوراء لو تدلت يدها من السماء لأضاءت الدنيا كما تضيء الشمس، ولو أخرجت نصيفها التي تضعه على رأسها لكانت الشمس بجوارها كأنها فتيلة، ولو أخرجت وجهها لأضاءت السماء والأرض. يقول يزيد الرقاشي: فشهق رجل من جانب المسجد فظل يشهق حتى خر صريعا. ما تحمل، كما يقول مالك بن دينار: لولا أن الله تعالى أعد هذا النعيم للمؤمنين ما تحملوا هذا الجمال ولا مات أهل الجنة جميعا. هذا ما أعد الله لك أيها العاقل الذي تبيع هذا الغالي النفيس بالبخس الرخيص. إن الله تبارك وتعالى يعطيك الفرصة ويعطيك عطاء الكريم، لكنه يقول لك: مد يدك واطلب العون واسلك طريق ربك، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم برضاه والجنة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أخي الحبيب، هذه صفات عرائس الجنان التي أعدها الله تعالى لكل من يحفظ فرجه ويغض بصره ويراعي أمر الله ويسمع ويطيع. هذه بعض صفاتها، فهذه صفات عرائس الجنان، فاختر لنفسك يا أخا العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثمان، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر والجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ بيض الوجوه فواتر الأجفان. الريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان. بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان، وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان. وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني، وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني، فاجمع قواه لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لثواني، لا تؤسر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. إن الله تعالى جعل السلعة غالية وطلب منك أن تسمع أمره وتطيع، وما كلفك أكثر مما تطيق سبحانه وتعالى. فمع أنه هو الآمر الناهي، لكنه رب رحيم لطيف، ومن هنا تعلم أنك إن خسرت هذا النعيم فقد خسرت الدنيا والآخرة. فها هي الجنة وهذا هو نعيمها، ألا هل من مشمر لها؟ فإنها ريحانة تهتز وقصر مشيد ولؤلؤة مكنونة وثمرة نضيجة ورؤية لرب العالمين فيها. لذلك يقول الفزاري رحمه الله: إن للمؤمن في الجنة أبوابا، باب تدخل عليه الملائكة، وباب للحور العين، وباب بينه وبين النار ليرى أهل النار ويرى نعمة الله عليه، وباب بينه وبين دار السلام، وباب بينه وبين دار السلام الذي يذهب منه للقاء الله تعالى ورؤية وجهه الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهذا النعيم الذي لا ينفد، وأن يجعل وجوهنا وجوها مسفرة ضاحكة مستبشرة ناظرة لربها وناظرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعط نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا وللأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي كل مكان، اللهم سدد رميهم، واجعل الدائرة على من ظلمهم، وتقبل شهداءهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول.